بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل جنب كوي سقات كيس حقن كيس عدين تيسيب أباب يهي إذا أراد هدي أو دونه أن يأكل إنو عنه غفك جنوبك إنو ويسقات حقن ككسو أراري عدين تيسيب أبابي هاي هدي أو دونه مركا إنو عنه وبه وبالإسناد قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب وهو البصري أبو محمد ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد والأربعة عن شعبة حاء وأخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان وعبد الرحمن وهو ابن مهدي عن شعبة لبدا سند مركة واسكو إن أي جيران وشعبة لبأي أجراكيب عن الحكم وهو الحكم بن عتيبة عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوءها أي وقال عمرو مركا كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده والرواية حميد بن مسعدة وقال عمرو عمر أسأل الرواية سكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا النبي الرسول ayuu mid kastaa sidii uu yiri ayuu sheegayaa marka oo labada sheekh Xumeyd iyo Camr ibn Cali midna wuxuu yiri kaana nabiyyu ayuu xadiidka ku yiri ka kalena kaana rasuulullaahi waxay ku tusay marka diqada culamaaul xadiid wa qaala Camrun kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallama idaa araada haduu doono an yaakula inuu cuno ow yanaama ama inuu seexdo ou rabo wahuwa junubun isagoo junub ah توضا ويس قادناي زاد عمرو عمرو حكدر في حديثه وضوءه للصلاه ويس قاد كيس صلاه او كلمه marka ويس قاد كان hore riwayada hore tawada dhahaysa ayaa culimada qaar waxay ka fahmeen inuu ama gacmaha iska dhaqo iyo wudu lugawi ah ee riwayada dambe Camr laakiin waxay tilmaamay hadithka Camr wuxuu tilmaamay ويس قاد ka kii sharciga in laga wado waxa uu tarayna waxay tahay janaabadii ayuu ka khafiifinaya xoga hadiidka marka ay tarjumaada mutabaqadoodu waa dhaahir oo hadii uu doono inuu wax cuno ama caama uu seexdo janaabana uu qabo waa weesaysan jiray meesha marka waxa laga qaadanaya qofka asagoo junub inuu seexa karo laana markaan uu weysa qaatay janaabadii kama kor noqonayso hadiis marka uu gadaal ka keeni doono ee dhahayo malaa'igtu ma soo galayso guri oo qof junuba bariyay iyo xadiidta sidaas oo kale ah tana ka xoog badan haddii taana la soo dhaweeyana un waxay noqonaysaa min baab shaygii markaa istixbaabka ah inuu ka tegay oo karaaha uu ku dhacay dayib tarjumaada markay xadiidka sidaas isu mudaabaqaynayaan qaala al-imaamu abu abdirraxmaan baabu iqtisaari al-junubi calaa ghasli yadayhi idaa araada an ya'kul باب اقتصار الجنوب جنوب كقابس شديسا عدينتيدي بو باب هي على غسل يديه انو كقابس لبديسا غعمود دقيدوده اذا اراد هدي او دونه ان ياكل انو وحونه هدو دونه روايه دي ورمركه ويسا قاداي اهي تن باب كان و هو ترجمي غعمها كلي انو دقن كرو كقابسن كره انتاس وبه قال اخبرنا محمد بن عبيد بن محمد وهو محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي صدوق روى له أبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا عبد الله بن المبارك وهو المروزي الإمام عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا أراد هدو الدون أن ينام إنه سيحضه وهو جنوب إساغو جنوب أهتوضاء ويساق ذنائي وإذا أراد هدي أو دون أن يأكل إنو عنانا غسل يديه لمدي ساق عمود أيو رقيي hadii uu doono markeena wuxuunana gacmaha buu dhaqanayay. maxalu shaahidka marka in meeshaa dambo alxaafid abu cumar yuusuf bnu cabdilbar istidkaarka wuxuu yidhi waaxsanu lasaaniidi can caaishata fi dalika ma rawaahu bnu lmubaarak wagayruhu can yuunus can izuhriyi can abi salamata can caaisha. Waa xadiidkan saalix bnu abilakhdarna ayaa mutaabiciyey ibnu yuunus can izuhri, dabcan riwaayadiisana axmed baa werinaya, wuxuuna ku daray saalix isaga ow yashraba ida araada an yakula ow yashraba ayuu ku daray. Yuunus iyo saalix waxaa khilaafay alleyth bnu sacad alfahmi riwaayadiisa muslim. Riwaayadaana marka wuxuu khilaafkuna waxa uu yahay qaybta hurdada keliya ku gaabsaday isaga, kaana idaa araada an yanaama wahuwa junubun tawadaa bis, qaybta kale marka leyth isaga ma uunan ku warinin. Ayib, marka tarjamada marka mudaabaqada iyo xadiidku meeshaas baabu iqtisaari aljunubi calaa ghasli yadayhi idaa araada an yashrab, junubka ku gaabsashadiisa uu ku gaabsanaya calaa ghasli yadayhi labadiisa gacmood dhaqidooda, idaa araada haddii uu doono an yashraba inuu cabo. Wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can yuunusa can izuhriyi can abi salamata ana caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sal lau slam, nebigu wuxuu ahaa idaa araada an yanaama haddii uu doono inuu seexdo, wahuwa junubun tawadaa, waidaa araada an yakula ow yashraba qaalat, waxay tiri ghasala yadayhi labadiisa gacmood buu dhaqayay, uma yakulu waa cunayay, wayashrabu waa cabaayay. Marka xadiidkii dariiqii hore un weeyaan oo min dariiqi ibn almubaarak can yuunus, laakiin dariiqa ay shuyuukhda xaggooda ku kala duway, tarjamadana marka waa uga faa'iidaystay laba dariiqoo ku kala keenay, mid walbaana tarjamo gaar ah, midna cuntada midna cabitaanka u baabeeyey. qaala baabu wuduu'i aljunubi, junubka weysaqaadkiisa caddayntiisiiba u baab yahay, idaa araada an yanaama haddii uu doono inuu seexdo. marka tarjamadana waxay tahay haddii uu jiif rabo inuu weyse qaato, xukunkaa caddayntiisii ayuu u baab yahay. ayib, riwaayaadkii marka riwaayada hore weyse qaadka tilmaamaysana cuntay ku saabsanayd, hurdo hadda middaana noogu soo horayso. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والرواية ذي الليث واتن هذا مرك ونداي إشارين لهيني حقوق قاب صدي قيبت ويسقاتك أي حقوق قاب صدي أمؤون شيئين عنتظى وحكو ساب صنع ويسدي مركوات الرواية ذي مسلم بانا مدان ويرناي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا أراد هدي أوضان أن ينام إنه سيحضه وهو جنوب إسوه جنوب توضأ ويسقى ذنى وضوءه للصلاة ويسقات كيس صلاة أوكال قبل أن ينام إنتو ننسيح النكار. طيب رواية كالو مسلم أمر باب كجر توضأ أما توضأ ساس أوكال إنه أمر به. marka waa kan wuxuu ku gaabiyey marka intaan jumladii cuntada isagu leyth ma sheegin, yuunus iyo saalix ibn abilakhdar baa sheegeen. marka kitaabka jamcu turuquu samaynayaa marka wabihi qaala akhbaranaa cubayd ullaahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxya wahuwa bnu saciidin alqaطaan can cubayd illaahi qaala akhbaranii naaficun can cabdillaahi bni cumara anna cumara qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ayanaamu axadunaa midkeen ma seexanayaa wahuwa junubun isagoo junub ah qaala wuxuu yidhi idaa tawadaa hadduu weyse qaato ha. meeshan marka riwaayada amarka oo weyse qaato ahayd iyo shardigan oo idaa tawadaa ah, leanna hadda shardigan idaa tawadaa wuxuu jawaab u yahay midkeen ma seexan karaa ayaa la yidhi haddii uu junub yahay. markaasuu wuxuu yidhi haa haddii uu weyse qaato, haddii uunan weyse qaadanin marka maxaa laga fahmaa shardigaa? muxuu tusayaa inuunan seexo karin. لأن شرطه مفهومه ليه مفهوم شرطه ومعروف أصوله والقوية قانا مركا شرطه كان مفهوم كيسة إي أمر كي النبي صلى الله عليه وسلم أويري توضأ ويسقات أويري مسلم أويرنا أيا ظاهر يدو حي كلب حين ماشا أسمرك ويسدني واجب تاهي ووحي رادين قف جنابا قبا ما سيحن كارو يسوون ويسق هذا النين هدي أو سيحضو يسوون ويسق هذا النين واجب بوكتكي بيدهين مركا الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله حويري جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجوبه. طيب ابن عبد البر يسوون وحويري جمهور أهل العلم وحيكوتكين ويسقات كان سنة إنو يهي أهل الظاهر كان وحيكوتكين إلى إيجابه واجب انتيس وهو شذوذ وأنا شذوذ بويري. ابن العربي بعدنا مرك وحكنا قليي إنو يري ابن العربي وقال ابن العربي قال مالك والشافعي مالك يا شافعي وعيرادين لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ. جنبك أمبنانا إنو سيحضو سوى ويسيسنن تان ويسق هذا النن. واستنكر بعض المتأخرين علماء ذي الدنبقار كود مركوا إنكرين بوليه ابن حجر هذا النقل النقل كان ويعني إن شافعي لقى النقل يا مبنانا مبنانا معنيه هو واجب ويقوبيس. طيب وحنجي ذا ويسد وواجب وي غريب سدين مركا النقل لغاني وقال وحوير لم يقل الشافعي بوجوبه شافعي وجوب كيس مؤونا لهن ولا يعرف ذلك أصحابه أصحاب تشافعنا مؤغا النقل لغاني مينا مؤغا. ابن عبد البر ساسويري قال الحافظ مركا ابن حجر وحوير وهو كما قال وسيد ويري والنقل لغا شافعي لغما يقان لكن كلام ابن العربي ابن العربي وركيس محمول وحال وحن باريا وحأو أنفني على أنه نفى الإباحة المستوية الطرفين إباحة وفير سمرك إباحة لبذي ذا الطرف أي سميهين أو أي يعني أجيهين أي أنفني مركي إليهين يعني لا يجوز مبنان الجواز كإباحة معنى هذا وحيته لبضى الدرف مس النوى لبضى الدرف نورك مركا وام حي إن لس إن يعني لو يسقط إن لو يسقى ذن مسنا ومعنى هذا هو ذا إن لو يسقط حق بذن إباحة ومركا مستوية الطرفين أي أنفنا يا أول بذن إن لقتها جو يسقط كإن لو يستسمن أي جديد يا ما هني جواز ومعنى هذا ما هندم ببالغ رعاه دي أن لصمينين سيدا اسمها. طيب هذا مركا معنى سيهل كاسو مركا كبحي مراركا قارنا دم مالكية دا استلاح يقو حيث هاي واجب سنة دا مؤكد كاو حي كعبران واجب أوكالي. طيب ابن خزيمة إساقا أمر كان وجوب كيسا وغسر فيي يا شرط قام بواجب لماذا لقى فهم كرا وقال لي حيي النبي صلى الله عليه وسلم حديثك أويري إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة أنا ويسقاد حال لي أمره دان صلاة استاقه ولك إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة أي ويسقاد كان سنة إنه يهتو سيسا لأن ننك جنوبك بينك إنت الجناب وذينه إسكا سيحضر ربه إساقوا دينه صلاة كذا من ربه سادرتيد ويسقاد إيو كان كالي إيو لغا من ربه مركا واجب كمان نقونا إيو حديث كاسيكو أي أقول لي ابن خزيمة أمر كوجوب كيس. طيب باب وضوء الجنوب وغسله ذكره إذا أراد أن ينام جنوب كويسقات كيس عدين تيس بأبابه وغسله يرقتان كيس ذكره أو رقه إذا أراد هدي أو دون أن ينام إنه سح جيف هدي أو ربو إنه سدايا لو ذكر كينا رقه ويسقاتنا. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر وحوشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أنه تصيبه إني أصيبيس الجنابة الجنابة إني كبر عيس من الليل هبينك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوير توضأ ويسقاض واغسل ذكرك ذكرك دق ثم نم دبدنا سيحو. طيب ورا ترجمة دي حديث مطابق ذو ظاهر أنه ذكر كنا دقال الأمري ويسقاطنا مركا توضأ واغسل رواية ذاني هدى وحيهور مريني ويسقاطك لكن واوضا مطلق الجمع بي فائدين يسامان ترتيب ما فائدين جرين توضأ واغسل مركا اللي يرى ذكرك يعني إلا وإلا ويسد هور مري ما لقى فهمه لأنه واوض مطلق الجمع بوكينيا رواية أنا سواء أرورتي وترتيب تأي بكت ميدو النبي صلى الله عليه وسلم أوليه اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم مركا ثم أيو اسكول حري مدى أسواء مركا ترتيبتا رواية ذا سأل لقفة إذي سنية. باب في الجنوب إذا لم يتوضأ جنوب كي حدي أونو ويسقى ذنن حكم كي سعدين تيسي وبابي هاي قال وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا شعبة حاء وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ له لفظ كان عبيد الله بأسكاله. طيب عن علي بن مدرك عن أبي زرعة وهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن عبد الله بن نجي عبد الله بن نجي أبو لقمان الكوفي صدوق عن أبيه نجي الحضرمي الكوفي ابن حجر تقريب كوحكوير مقبول فتح الباري قال لكن وحويره نجي الحضرمي ما روى عنه غير ابنه ويلكيس عذان أهين كمورين ويلكيس بسبا كوريي توثيقنا ما هيست ولا ما توثيقنن أركاس إذا هو يعني ساس ويان فهو مجهول بويري مركا ماشاس فتح الباري مركا مجهول بوكوشاقي هل كان مقبول بويري وسوله تقريبك لكن مقبول لماذا سوى معقول لأن محايا لوحويري لكن وثقه العجلي الحافظ أبو عبد الله العجلي أي توثيقي لكن عجلي ابن حبان وكلمي دي حاجة توثيق انت وتساهل أي كجر حاجة توثيق. طيب مركا على كل مركا فهو في حيز المجهولين أما وحير كروين. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة ملائكة مجلس بيتا قري فيه صورة مصور رحيس أو يهي ولا كلب أي أو يهي ولا جنوب جنوب أو يهي رحيس مركا ولا جنوب وحاكو دريك لي نجي مركا أقل أحواله متابع باهيه وإلا هديك لو ضعيف حديثي بناء على ذلك مركا ولا جنوب انت ضعف باكو جر حديث كان مركا لكن ابن نجي حديث كيسا ابن حبان نوى صحيح يا لي وصحيح وكسو قري حاكم نوى صحيح يا لي مرك إمام الخطاب يصيح حولي المراد بالجنوب كان هدي حديث كان صحيح يا له جنوب كحلوجي إذا قفك فضضي سنة وعادة كتلي قانا إنو استصيح بأسو جنابه قبو وآن أبويران حتى ويسقى ذنينين وآن استجونينين مو ويسيسنينين. طيب قفك عادة كتلقنا يلوجي ذا وإن الملائكة مركا أو إيمانين هدي أو أنصحوا وإلا هديك لحديثك ححوك بذن إن ولا جنوب أنت ضعف كجر. وحكى له لغايا بعد ولا جنوب أنت إن مركا لغوض المراد بالجنوب من لم يرتفع حدثه كله قفك حدث كيس أورن أو ننكر نقنن ولا بعضه أو ننكر نقنن لا بشيء على الرباء إلا الجمعية مكتها ولا جنوب تان هذا دي اللي يراه ذو قفكو هدو بحو ويسقاتو سوى انقبه يسنن أو سيح ذو وجنوب سوى ما هو ولي حتى هذا سوى ويسقاتو ولي جنابه قبتا ولا جنوب تان واكو قبانا يساء ذي مرول هرانا وحانو سوى أرقناي إنو سيحن كارو قفك نعم إذا توضى واتي ويردو ويسقاتو وسيحن كارا يور النبي صلى الله عليه وسلم مركا خطاب يسوع كل جمعنا يا حلوجي إذا جنوبك مد أن جنابذيس وحكم مذا بأن إسك خفيفين إنك مركا ويسقى تال لكن ويسك خفيفية جنابذ asaga marka xadiidkan looma jeedo si labada xadiid loo jamciyo marka. طيب قال باب في الجنب إذا أراد أن يعود جنب كي حكم كي سعدين تيسي باب إذا أراد هدو دونه أن يعود إنه كل عبت أهوانتي أو جماعة أو ربا. وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث هو أبو عمار قال أخبرنا سفيان عن عاصم هو عاصم بن سليمان الأحول سفيان وثوري عن أبي المتوكل وهو الناجي أبو المتوكل الناجي ثقة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم متكين دي أو دونان يعود إنه كل عبته الكيسة توضأ وويس قاذنا يا يعني هو ويس يستوى ويس ذا يعني مركز جمهور كوا مستحب أي كتاجين حديث كمسلم نوحورها يا فل يتوضأ بينهما لبعض الجماع لحظوا ذا هو ويس يستوى فليتوضأ بينهما وضوءا. ابن خزيمة الرواية قالوا صوصا ريوح كدري فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود ويسقات أو سمين يأي إنه أولا بتهدو لا بشار أو أولا بنا يذا أي النشاط سينيس في الفرعوني النشاط أي سينيس. ابن خزيمة مركب فإنه أنشط للعود داس إلا داس ayuu xadiidka wujuubka uga saaray oo uga dhigay amarku inuu yahay amru irshaadin wastixbaab laana amarkan hadii aan loo helin saarif wujuubu noqon lahaa. ilaa xadiidka muslim wuxuu leeyahay falyatawada baynahuma wuduan labada jimaac dhexdooda way saqaadka sameeyo waa amar. amarkaas marka saarifkiisa waxa ka celinaya ama ka leexinaya wujuubka ee u leexinaya sunnada wuxuu uga dhigay fa innahu anshadu lilcawd yacni saasa idiin fiican yani saasa idiin fiican marka ay tahay waa wax adiga uun irshaad lagugu siinayo ee wax lagugu laasiminayo ma aha. walidaalika ibnu xajar buluuqulmaraamka muxuu sameeyey riwaayadkan dhan waa keenay falyatawada baynahuma wuduan وفي رواية لابن خزيمة وحوير فإنه أنشط للعود رواية سحو كينا وحور باحون كان إنه ماشى مد والبا معنى وكفر ليا حقن هر لبون كينا يا ماشى إسكا جمع قرين وحلا يسا يسوع العليين ما أها. طيب قال باب أي هذا باب إتيان النساء وانكي وإماتن كودع الدين تيسي وباب هي قبل إحداث الغسل قبيس أنت أو ننصو عصبونيسين ننكهر يعني أوانت إن لا تغو يدون لقبيسان أو قبيس أو ننحقلين يعني أوانت بو جماعي سو نصو قبيسان بودان مر لبات كل عبتين. باب إتيان النساء أوانك أو إماتين كودام أوانك با الله بحاس أما سدح ويان مد بو مركا أتغي إيا سو جنابذي كما يرنين بو مد كلا مركا آذي قبل إحداث الغسل. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي واللفظ لإسحاق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه وين كسيب وطوافي طاف بمعنى كناية عن الجماع وضمري وأتقي وين في ليلة هبين هل هبين هبين دحديس بغسل واحد هل قبيس أيو كل قد كوضا مرأي يعني قبيس أمر لحيسينين وهل مرهم بو قبيس. وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وين كيسيبه يعني مرأي طوافي يعني جماعي في غسل واحد هل قبيس مركا سأنس اللي ويدي يتضبه مر يري أما سقال هوين أيو لها مركا روايتك أكل دودوينهين مركا سأحال سؤال أو كان يضيق ذلك ما هو ذي أرهنتاس نبي صلى الله عليه وآله وسلم مركا سأحو يري وحنكوشي كيسن جرنا أنه قد أعطي قوة 30 صدن نن حوغوده iyo kartidooda in la siiyay nabiga aan ku sheekeyse jirnay buu yiri. طيب marka rasuulka sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ahaa aqwa annaasi qalban wa jisman, qalbiga iyo jismiga iyo kartida iyo camalka iyo shaqada, wuxuu dadka yacni meel walba wuu ku sarreeyey waana ku horreeyey salawaatullahi wasalaamuhu calayh. baabu xajbi اljunubi min qiraaati اlqur'aan. baabu xajbi اljunubi, junubkii kicelintiisa, mancintiisa in yacni laga manciyo, min qiraaati اlqur'aani, qur'aanka akhrintiisa laga manciyo, caddaynteediiba u baab yahay. xajbun bimacnaa manc weeyaan, junubka marka qur'aanka inaanu akhrinin oo laga manciyo. وبه قال أخبرنا علي بن حجر وهو الكوفي المرادي صدوق تغير حفظه. عفوا قال أخبرنا علي بن حجر وهو السعدي ثقة إمام. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة وهو الجملي أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد ورمي بالإرجاء روى له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن سليمة لامك وهوس دغنيه عبد الله بن سليمة المرادي صدوق تغير حفظ روى له أصحاب السنن الأربعة قال أتيت عليا بان أئمد أنا إيه ورجلان لبنن فقال وحبيري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يخرج إنه بحايا من الخلاء مسخش وكسو بحايا فيقرأ القرآن قرآنك وأقرناي ويأكل معنا اللحم هلب أيون لعني هلبك ولم يكن مؤننهين يحجبه إنو كعلناي عن القرآن عن قراءة القرآن قرآنك أخرنتيس شيء إنو كعلناي ماهين ليس الجنابة إلا الجنابة ماهين يعني إنو قرآنك أخري وحك لك معلنين إلا جنابة أمبا كعلني سيه ليس بمعنى إلا هو أدوات الاستثناء ليس وكمد ليس إلا يكون وكمد هاين وقال ليس الجنابة إلا الجنابة والجنابة إذا وكعل نيس حديث كان مركا وحال لقون إنه قضي عبد الله بن سليمة المرادي نكا إساقنا تفرد ما أقبل كرم بناء على ذلك أي أئمة حديث كان كو ضعيفين مسألة ذانا مركا علماء واسكو خلافين وابن عباس إمام البخاري وحاق صنيع ويهي qofka junubka inuu kor ka akhriyo qur'aan waa laga fiican yahay laakiin dembi ma aha xaaraanna ma aha bay dhaheen waxayna ka qaataan qowluhu yani kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi nabiga waqtiyadiisa o dhan ilaahay buu xusi jiray isnacii maa yasnacu lxaaj hayra allaa taduufii bilbeyt xaajiga wuxuu samaynaya samay haweentii xaaidka ay saasuu ku dhahay laakiin kacbada ha dawaafin ومن شأن الحاجين وحا كمد أذكار قرآن وأخستا حاجين النبي صلى الله عليه وسلم ضوافكم بأودي ذي أذو سيالك سوك علي سوقاتين ابن عباس نحال لوريي وردقي سقرآن كأنه أخرين جيري مرارك قارس وجنوب وكو إمات جيري كرك وكا أخرين جيري كتاب كتاب شدي سمايا وفان يعني ويساق بين كتاب ما تابا كارم وكتاب كأنه تابتا ما أقاد مايا وحلقا هدنايا كرك أخرين تابا korka akhrinta marka jumhuuru ahli lcilmi laakiin waxay leeyihiin ma ka akhrinaayo waa xaaraan bay leeyihiin laakiin de xadiidka ay cuskanayaan waa kana xadiidkanna dacfigiisa iyaga xataa waa sheegaan laakiin waxaan shaki lahayn in laga fiican yahay akhriska qofka isagoo janaabo qabo inuu qur-aan akhriyo waa laga fiican yahay waaba qubaysan karaa waa tayamumsan karaa isagii marka xadiidka nebigana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam waa soo marnay markii la salaamay isagoo weysaqa ka soo baxay xaaju markii la salaamay waa kii aamusay nebiga oo tayamumsaday oo calaykum salaam markaa kadib yidhi wuxuuna ku cileeyey innii karihtu an adkura allaha wa ana calaa ghayri dahaaratin inaan ilaahay xusaan nacay anoon dahaaro ku taagnayn marka dahaarada in lagu akhriyo qur-aanku saasaa fiican laakiin xaaraanta waxay u baahan tahay daliil qawi ah waa xaaraam in la yiraahdo dadka qaarna de waxay la aadaan xadiid aan markaasi ina almu'mina laa yanjus iyo ina almu'mina laa yanjus macnaheedu waxay tahay qofkan isaga oo xadath uu ku qumay oo aan hadda salaadna geli karin, kitaabna qaadi karin, haddana najaas waaye ma la dhihi karo muminka? Adigu haddeed janaabo qabta najaas maa tahay? Maya najaas ma ahan qofka bani aadamka, weliba gaar ahaan muminku najaas maba noqdaba, leanna sababtay ku timidna saasay ahayd, waana u imaan doonaa oo uu keeni doonaa abu hurayra nebiga uga hor yimid suuqa, waa ka dhuuntay. Maxaa kugu dhacay markuu yidhi janaabaan qabay, buu yidhi rasuul allow, marka waan ka xishooday inaad itaabato inuu janaabo iyo qabo. Markaasuu yidhi subxaana allah, ina almu'mina laa yanjus, yani adiga shay salaada kaa reebo oo yacni kaa reebo axkaamta qaar aad baqabtide, macnaheedu maaha inaad najaas tahay. Walidaalika marka qofku ina almu'mina laa yanjus, muminku mar walba waa daahir, xadath iyo yacni najaas labadaba daahir uu ka yahay, saas ma laga wada, leanna qofka waxaa soo maraysa xaalad uun xadath uu qabo oo uunan markaa yacni dahaaro aanu qabin. waana nebigaanaba yidhiba wa innii karihtu an adkura allaha wa ana calaa gayri dahaarati, nebigaa dhahay sala allahu calayhi wasalam. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني وهو ثقة حافظ قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يقرأ القرآن قرآن كأنه أخرنا على كل حال حالتك ليس الجنابة إلا الجنابة janaabada xaaladeeda ma ahan. baabu mumaasati aljunubi wa mujaalasatihi, junubka taabashadiisa in la taabto, wa mujaalasatihi la fariisigiisa. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana jariirun huwa bnu cabdilxamiid can ashaybaaniyi huwa sulaymaan bnu abi sulaymaan fayruus ashaybaani thiqatun can abi burdata can xudayfata qaala kaana rasuulu llahi sal lau salama, nebigu wuxuu ahaa idaa laqiya rajula, qofka hadduu la kulmo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah, maasaxahu, waa isku masaxayay nebiga oo tow yacni jirkiisa iyo jirkiisa ayuu taabsiinayay, wadacaa lahu, waana u duceynayay iyagu soo qalbigooda ayuu aad u yani u dhiiri gelinaya. qaala fara'aytuhu yowman, maalin baan arkay, faxidtu canhu, waa ka leexday marka, faxidtu waan ka leexday canhu xaggiisa, uma ataytuhu waan u imid xiina irtafaca annahaar, maalinkii markuu kor noqday, faqaala wuxuu yidhi innii ra'aytuka waan ku arkay, faxidta cannii, waad iga iilatay oo iga leexatay. maxaa dhacay? faqaala wuxuu yidhi innii kuntu junuuban, junub ayaan ahaa, fakhashiitu waxaan ka cabsaday, an tamshiyaani an tamassanii inaa itaabato. faqaala rasuulu llahi sal allahu salam ina almuslima laa yanjus, nebigu wuxuu yihi muslimku ma najaasoobo, yani taabashadaadii maxay iga dhibaysaa, waayo adiga hadda daahirba yaadan ahaanin oo xadadba aad qabtidee, laakiin korkaagu najaas ma noqonayo, oo adiga mu'min baa tahay najaasatulcayn marna ma noqonaysid, najaasatulcayn ma noqonayo, laakiin qofku waa najaasoobi karaa, oo qofka isagoo muslima haddii kaadi meel ka gaarto ma waxaa la leeyahay ma najaasoobi, waa najaasoobaya, laakiin waa iska dhaqayaa muuminka, min shanihi inuu markiiba iska dhaqayo, yacni shaygan waa najas iyo mutanajisna wax laba kale ah, yani shayga mutanajiska daahir waa lagu soo celin karaa, laakiin shayga najaska najaasadiisa najaasatulcayn yaa loo muraadaya. marka qofka muuminkaasa muslimka saaman mafhuumkiisa marka ka waran, oo in la yihaah marka gaalku asagu waa najaas, najaasatulcayn weeyaan gaalkii ma la dhihi karaa, korkiisa haddii la taabtaa waa in la iska dhaqaa, waa najaas maya, daahiriyada halkaa u baxday, laakiin saas ma aha. sababtu inaanay saas ahaynna waxaa ku tusayo ina allaha tacaalaa abaaxa nikaaxa nisaa'i ahli lkitaab, alla wuxuu baneeyey ahlu kitaabka haweenkooda in la guursado, waana gaalo, waana haddii la guursadana laasim waa lala dhaqmaa dabcan. hadday marka najaasatulcayn ay yihiin, qofku hadda see u guur see ula dhaqmayaa marka. ayib, macnahaas baa marka meeshaas ku jira. قولنا مركب مفهوم كاسساء ومحوق بضنا. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى وحالقيا مركب حالة داس النبي يقول إن كاس مسلم كا إنه سداس ويري درتيس. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله ما شاس مركا نسخ قار وحي قريا عن حذيفة. طيب قارنا وحي قريا عن عبد الله. طيب سذا حوق بضنا وعن حذيفة صح طيب وعن أبي وائل ما أحب نسخ قار مركا حذيفة قرين نسائب أنا أي طيب عن أبي وائل عن حذيفة ها هي وصوش قار ساسي قرين كتب الأطراف كان ساسا لغو شيغو مسند حذيفة لغو دري حديث كان كتب الأطراف قار كمدنا عن مسند عبد الله بي كود درين عبد الله بي لهم بدل حذيفة لكن مسند ابن مسعود لغو مشيغين النسخة باسا كتب أبو زرعة العراقي وحكسه أروريه في أوهام الأطراف من رواية أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مركاسوير وهو في أصل سماعنا من رواية ابن السني وكذا نقله شيخ تقي الدين في الإلمام تقي الدين في الإلمام كيف لقوضها ابن دقيق العيد نعم سيداس وكان مركو حولي أبو زرعة أنه أصوشا أن حديث ككووريني من رواية ابن السني سداس وكال إلمام كتقي الدين أو كان عن النسائي ساس عن عبد الله ذا ساقران ولكنه في رواية ابن حيوية وابن الأحمر عن أبي وائل عن حذيفة مرك الرواية ابن السني أصول صحيح أبا وحلقو أركا عن عبد الله روايات كال ابن حيوية ابن الأحمرنا عن أبي وائل عن حذيفة سيدا سحذي قرايا مركع عن عبد الله قال إنها مرن نسكجر نعم قال إنها مرن لأن شيء سقنا ذي وهنا شيء مركع نقل جيس يمعن ولي وحنا صح مركع اللي يرى معنى هذا قال إنها تكتر يعني إنها ذو لبذا مركع يعني كنا ماله كسو أروري كنا ماله حراجع لكن عن حذيفة طيب وقد ذكره المصنف مزين سداس وشيغي طبعا لابن عساكر في مسند حذيفة أي يكو شيغين بيرو وهو أصوب مسند حذيفة إن لغو شيغ أصوب وكذا قال الحافظ في النكة الظراف وابن حجر محوير كذا وقع في رواية ابن سني عن عبد الله باكو دعضي والمحفوظ في هذا عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة مركب مخطوطات كأي كتب الأطراف كأي فوائد كود وحيابها وكلاك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وولقه المحذيفة وهو جنب نسوى جنب فأهوى إلي طيب وإيصو حقه مركب يعني أصو جلعي يعني أنه إسلامه فقلت حاني لإني جنب جنب بانه فقال إن المسلم لا ينجس وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه حديث أبي هريرة وأكنه أعقسك عليه في طريق أيكلكل من طرق المدينة وهو جنوب نسوى جنوب فانصل عنه وكسيب مي يعني وكدسي ويعني وكرونتي فاغتسل وسوق بيسلف ففقده النبي صلى الله عليه وسلم النبي وواي فلما جاء مركو يمد قال أين كنت يا أبا هريرة حقاده قال يا رسول الله إنك لقيتني وإلكل أنت وأنا جنوب أنا جنوب فكرهت وحان عيان جالسك إن كل فريست حتى أغتسل ترجمة محايا هيت باب مماصة الجنوب ومجالسته مجالسة تنا مرك أحد مناسب ولا حديث كان مرك حوك أنا إني فكرهت أن أجالسك إن أنك لفرستان كذا حتى أغتسل فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس مرك أنك جنبك وأنا لا لفرسك وأنا لا تابك لا بدي بحدي واكين baabu istikdaami alxaaidi, haweenta xaaidka adeegsashadeeda in la adeegsado oo wax loo dirsan karo. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmuhanna wahuwa abuu muusa azamin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can yaziida bni kaysaan huwa lyashkuriyu saduuqun yukhdi qaala xadaanii abuu xaazimin qaala qaala abuu hurayrata. Abuu xaazimkan marka keewa salmaan alashjaci mawlaa caza. Qaala abuu hurayrata baynamaa rasuulu llahi sal lla slam xilli rasuulka fi lmasjidi uu ku sugan yahay masjidka dhexdiisa, id qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishaay naawiliini thawba marada ii soo dhiib. Faqaalad waxay tiri innii laa usallii, rasuul allow ma tukanaayo aniga, ani ma tukanaayo, xaayid baan ahay wa. Qaala wuxuu yidhi laysa fii yadiki, xaayidku gacantaada kuma jiro, nacam, dhiigga gacantaada kuma yaallo. Fanaawalathu, way usoo dhiibtay marka. Meesha dhowr axkaamba waa laga qaadanayaa. Waxaa ka mid a in haween xaayida la adeegsa karo, kow. Waxaa kaloo laga qaadanayaa iyaga dihnigooda mutaqarir inuu ku ahaa saxaabada naag xaa'id ah inayna masaajid soo gelin, wailaa maxaa yeelay marka haddii ay iska yaqaaneen inay bannaan tahayna ay iska ogaayeen maynan dhahdeen rasuul allow xaa'id baan ahay, yani xaa'id baan ahay, masaajidka ma soo geli karay ka wadaan. Ayib, agtooda saasaa mutaqarir ka ahayd. Waxaa laga qaadanayaa oo kale saddexaad, qofka jirkiisa qayb ka mid ah masaajid inuu geliyo, haweenta xaa'idka jirkeeda qayb ka mid a masaajidka inay geliso, xukunkii soo gelitaanka masjidka ku qaadan mayso. Walidaalika waxay yidhaahdaan baabul aymaanna waa lagu sheegaa xadiidkan, oo waxay yidhahdaan hadduu qof dhaarto uu yidhaah wallaahi baan ku dhaartay masaajidkaas ma gelaayo, hadduu yidhaahdo oo alaab intuu qaado qof masaajidka ku jiro uu uga dhiibo dariishadda ama albaabka masaajidka, isagiina uu bannaanka lugihii bannaankaay u taagan yihiin, gacantiibuu marka masaajidka saa u gashtay, alaab buu u dhiibay, waxay leeyihiin ninkaa ma dhaar furin, sababtoo ah qof masjid galay maaha. Xadiidkaaniina dabcan u qabsanayaan, meeshay uga qabsanayaanna waxay tahay caaisho maadaama agteeda mutaqarir ay ka ahayd inaan masaajid xaa'id aynan gelin, nebiguna uunan dhihin war xaa'id masaajidka waa soo gashaa ma dhihine, haddana uu yidhi gacantaada adiga xaayid ma ku yaallo uu yidhi. Waxaa laga qaadanayaa marka gacantaas masaajidka saa ay ula soo laacday ay gelisay iyada dhan inay soo gashay macnaheedu ma ah. Meelaha ay maanta xataa minhaajka iyo xataa wax saan oo kale ah oo ku sheegaan. Ayib, qaar kalena waxay yidhaahdaan ku nagaashada dabcan yacni maridda waa loo ogolyahay, tan oo kale usoo qaadanahay in xaydo laysa fii yadiki, yacni ina meeshii ku qofku hadday marayso oo uunan ku halaabaynin masaajidka oo kale inay sii xagga kale uga gudubto iyo yay ku keenaan iyagana. Ayib, fanaawalathu, marka way u dhiibtay waayahay. Asalkana xaa'id inayna masaajid gelin ama junub waxaa loo daliishadaa aayadda lafteeda suuratu nisaa, yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu salaata wa antum sukaaraa xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ilaa caabirii sabiilin walaa junuban, yacni laa taqrabuu salaata, laa taqrabuu mawaadica asalaa, salaadda meelaha lagu tukado ha u dhowaaninina idinkoo janaabo qabo. Aayadda macnaha saas waa, labada macnoo aayadda ku jirta macno ka mida sidaas waa oo saxaabadu ay ku macneeyeen. Marka salaadana mawaadicu salaad waa lagu mawaadicu salaah, salaad waa lagu idlaaqi karaayo. Waxaa tusayo qowluhu tacaalaa walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacdin lahuddimat sawaamicu wa biyacun wa salawaatun wa masaajidu yudkaru fiha ismu llahi kahiiran. Imaamu shaafici halkaasuu ka qabsaday. Iyo markii nebiga uu yidhi faltactazil alxuyadu, naagta kuwa xaydka qaba ha ka dheeraadaan, fi lmusalla, musallaha ha ka dheeraadaan, meesha lagu tukanaya ha ka fogaadaan. Marka musalla bannaan ah haddii la yidhi ha ka dheeraadaan, masjidka min baabi owlaa waay bay leeyihiin. Aduu masaalo culimmada laftooda isku khilaafsan yihiin weeyaan, meelahaas marka sidaasna waa lagu babaxtayaa. Wabihi qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid can cabiidata can alacmash xaa وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت حديثك ورمرك أعمش لبو كتر سنة النسائي مت كان دنبنا لبو كتر سنة عن ثابت بن عبيد وهو الأنصاري ثقة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني يسوديب الخمرة صلق خمرة وسجايد اللغتك ناوليني الخمرة سجايد يسوديب من المسجد هل كان مركا من المسجد ذان حقيك تعلقه وربا كتاين ماشا أي كنت تعلقه سجاري مجرور كان مسألة كل سنانة سنانة قاضي عياض مسلق ومري جمهورتنا مسلق كلي مرين قاضي عياض وحو كتعلجي قال رسول الله ذو كتعلجي وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو يري ناولين الخمرة تسلق إيسو ديب من المسجد بوكيري ما شاهد الله فيري من المسجد مسجد كوكيري سداس نعم يعني هذا عيطة إساق مساجد كوكجرا يذن كمجر توه نعم طيب جمهور أهل العلم نوحير هذه الناوليني ذي كتعلقيسا ومعنوه مركب حيطة الناوليني الخمرة صلق إيسو ديب من المسجد إيسو ديب نعم يعني صلق مسجد كجر إيسو ديب إيسو بيح جاري مجرور كمركب تعلق إيسو مهم نعم هذا مهم إيحي نحو هذا ذات قار وحي أم لا يعني إن إسكت هاي واحد إسك فضول عمل نعم يي وهاي استانك هو مركو حنا رجنا حديثا نقلنا دهايو أو دهايو لقبضان يي وحن واب إن لا إسك دافي ليه نعم لقبضان إن لا يجي كو أذكت هاي يجي ما دام أي كو أذكت إن لا دافي ربان مركو نعم أدو ذات كو سنانا يعني اللي نموكت نعم مركا جاري مجرورك مركا قار مال أد غامض وأبو جليا وحبانو كوك على حرنانا قاضي عياض مركز صوبك كوحن باري قال إنه كنت علوجيه وحيتاه رواية وحو أركيت رواية دي هوري يا عائشة ناولين الثوبة نبي قام سايدك كجيري مرض إيسو دي بويري مدان إيا مدان هل قصو كأدقى يا أساين لكن جمهورك حيلي ما يلا بقى سيكالتاه مرنا نبي قام سايدك كجيري وأولا عضي وأوكي بنان كي أقصوا قبطي مركلانا صلّي على مسجد كي يالي انتي قعنتي مسجد كي لا أدي بيوسو قبطي وأوبيبتي ما لبضة مركا قعنتهم بمسجد كي جلسي طبعا قا مركا إن لبضة تعدد إنه وجيرانا آد لوجو بذيه قالت وحيت إني حائض بناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك حيض كأجو أذية قعنت هذاكم الجرو ديت كان ضم بواحد دليشان كرو قال هذا وجلي كرتاره هيسن مسجد كنا يقشوا له يقول لي هاي مرة دي ديجي وننكوها لا بين المساجد كنا لأن النبي مساجدك وقدر صدي ليه وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية وهو الضرير عن الأعمش بهذا الإسناد مثله هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.